تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث كما يقول أهل العلم، ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يقولون أنه ثلث الإسلام، وهو أصل من أصوله وقاعدة من قواعد هذا الدين. يقول الإمام أحمد: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، وعد منها حديث من أحدث في ديننا. وهذا الحديث يؤصل للأصل الثاني، وهو الاتباع، وألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. فالدين مبني على الاعتقاد، العقيدة، والاتباع، والتزكية، الإيمان، والإسلام، والإحسان، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم داخلة في كل ذلك. فإذا هو الحديث ثلث الإسلام. راوي الحديث هي الصديقة بنت الصديق، الحبيبة بنت الحبيب، الفقيهة العالمة المبرأة من فوق سبع سماوات في كتاب الله جل وعلا، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. هنا يقول عن أم المؤمنين أم عبد الله، فكناها بأم عبد الله، وهذه الكنية كنيت بها باسم ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لما بينهما من المحرمية وشدة المودة والرحمة. يعني عائشة لم يكن لها أولاد، من أقرب الناس إليها؟ أختها، ولدها عبد الله، فكنيت به لشدة المودة والحب والرحمة والتواصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخالة بمنزلة الأم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت 6 سنين قبل الهجرة ب3 سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت 9 سنين، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وهي بنت 8 أو 18 سنة. توفيت رضي الله عنها ليلة الثلاثاء 17 خلت من رمضان سنة 58 من الهجرة، وقيل سنة 57، وهي بنت 66 سنة. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع بجوار صاحباتها رضي الله عنهن وأرضاهن. يقول تقول عائشة: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى هذه الكلمات؟ كلمة أحدث، أحدث بمعنى أنشأ واخترع من قبل نفسه، والحدوث بالضم كون الشيء بعد أن لم يكن. أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه، والحدوث بالضم كون الشيء بعد أن لم يكن. من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا يعني في ديننا وشرعنا، ما ليس منه، أي ما لم يأتي به القرآن الكريم ولا السنة الشريفة ولا يوافق قواعد الدين وأدلته العامة سواء أكان قولا أو فعلا أو اعتقادا أو تركا دينيا، لأن هذه الأمور هي التي يرد عليها التشريع، القول والاعتقاد، القول والفعل والاعتقاد والترك الديني. يبقى ما لم يأتي به القرآن ولا السنة ولم يوافق القواعد والأدلة حتى منها العامة التي تدل عليها الشريعة فهو رد، يعني مردود باطل غير معتد به، مردود باطل غير معتد به. هذا الحديث يدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلاله أن كل من جاء بقول أو عمل أو اعتقاد أو ترك شيئا تركا دينيا مضيفا هذا إلى الدين من غير دليل صحيح معه فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. وكذلك أيضا في العقود والأنكحة وغير هذه الأمور، من أتى بشيء على خلاف ما دلت عليه الشريعة وأتت به فهو أيضا باطل غير مترتب أثره عليه لوجه من الوجوه. يقول: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أنا عايزكم يعني تركزوا، الحديث ده مهم جدا في الكلام عن مسألة البدع. نقول للبدعة الشرعية قيود ثلاثة، للبدعة الشرعية قيود ثلاثة تختص بها ذكرت في الحديث. ما هي؟ أنت عندك الحديث؟ طيب، ده سؤال بيجي دايما، كنت بقوله في الامتحان، أن البدعة الشرعية لها ثلاث قيود من خلال الحديث. ما هي ثلاث قيود؟ القيد الأول الإحداث، من أحدث، يبقى الإحداث في أمرنا هذا. اثنين، أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، يبقى واحد الإحداث، اثنين أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، يعني الشيء الجديد ده يقول ده هو ده من الدين. الأمر الثالث ما ليس منه، ما ليس منه أي ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام. يبقى دول ثلاث حاجات: الإحداث، أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام. القيد الأول وهو الإحداث، والدليل عليه من الحديث في قوله من أحدث، من أحدث، والمراد بالإحداث الإتيان بالأمر الجديد المخترع الذي لم يسبق إلى مثله، الإتيان بالأمر الجديد المخترع الذي لم يسبق إلى مثله. وهذا الإحداث قسمان، هذا الإحداث قسمان. القسم الأول وهو الإحداث المطلق، إحداث مطلق يعني إيه؟ وهو ما أحدث ابتداء أول مرة إذ لم يسبقه مثيل. مثالها إيه؟ مثال عبادة الأصنام أول وجودها، يعني الخليقة ظلت 10 قرون على الفطرة وعلى التوحيد من آدم عليه السلام إلى نوح، كان أول ظهور لعبادة الأصنام في قوم نوح، فده شيء أحدث يعني شيء اخترع وليس له مثال سابق ولم يسبق بشيء فبنسميه الإحداث المطلق، يعني مالوش مثيل قبله خالص، فده إحداث مطلق. طب إحداث نسبي، نقول ما أحدث ثانيا وقد سبق إلى مثله ففعل بعد اندثار. الإحداث النسبي ما أحدث ثانيا وقد سبق إلى مثله ففعل بعد اندثار. زي إيه؟ عبادة الأصنام في مكة، عبادة الأصنام في مكة ده إحداث نسبي ولا مطلق؟ نسبي. ليه؟ لأنه ده أحدث ثانيا وكان له مثيل قبل ذلك. طب الإحداث عبادة الأصنام في قوم نوح ده مطلق لأنه لم يكن سبق إلى مثله. طيب يقول ومنه من الإحداث النسبي، ركز بقى، كل ما أضيف إلى الدين وليس منه فهو محدث بالنسبة إلى الدين خاصة، وهو قد لا يكون محدثا بالنسبة إلى غير الدين. يعني ده بالنسبة للدين هيبقى إيه؟ محدث، إنما ممكن ما يكونش محدث بالنسبة لأي شيء آخر في الأمور العادية. وهيجي لها مثال دلوقتي، اكتب تعريف ده عندك. الإحداث كل مخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره. الإحداث كل مخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره. ده الإحداث في اللغة، وهو كل مخترع سواء كان محمودا أو مذموما في الدين أو في غيره. دول كم قيد؟ كتبتوا التعريف؟ حط على كلمة مخترع واحد، مذموم اثنين، محمود ثلاثة، في الدين أربعة، أو في غيره حط خمسة. يبقى ده إيه؟ الإحداث اللي فيه خمس قيود، هو كل مخترع محمودا أو مذموما كان أو محمودا في الدين أو في غيره. وبهذا القيد خرج ما لا إحداث فيه أصلا، مثل فعل الشعائر الدينية كالصلوات المكتوبات. هل ممكن نقول الصلاة، صلاة العصر مثلا أنتم صلين، هل دي نقول عليها محدثة؟ لا طبعا، لأنها ليست شيء مخترع، إنما هذا شيء موجود ومكتوب. صيام شهر رمضان، الإتيان بشيء من الأمور الدنيوية المعتادة كالطعام واللباس وغير ذلك، دي ممكن نقول عليها محدثة؟ لا، لأنها أمر ده الناس اعتديته كل يوم موجود، يعني لم يكن شيئا مخترعا ولم يعني يكن مفقودا قبل ذلك. ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا وقد يقع في شيء من أمور الدين، تحتم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين، لهم القيدين اللي احنا ذكرناهم من قيود البدعة. احنا قلنا أول شرط هو الايه؟ الإحداث. خلاصة التعريف فيه أنه قد يقع في الدين أو في غير في الدنيا. طيب احنا بنتكلم دلوقتي عن الإحداث والبدعة في الدين ولا في الدنيا؟ في الدين. يبقى نقيده بقيد تاني، وهو أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. يبقى واحد اخترع شيء وبعدين جابه أم أضافه إلى الدين، هنا دخلنا في البدعة الدينية أو في المحدثة الدينية. والدليل على هذا القيد أنه يضاف إلى الدين في أمرنا هذا، وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين. يعني واحد يجي يقول الطائرات، هل هي بدعة ضلالة؟ نقول لا، مش بدعة ضلالة. ليه؟ لأن احنا بنتكلم البدعة الضلالة في الدين، إنما البدعة التانية دي لها أحكامها، إذا كان فيها نفع يبقى شيء طيب، جت مضرتها تساوي نفعها يبقى هنا في على التخيير، إذا كانت مضرتها غالبة مضرة محضة يبقى على النهي والتحريم. إنما احنا بنتكلم فين؟ في البدع الدينية، عشان بعض الناس يقول لك انتوا خليتوا كل حاجة بدعة، كل حاجة ضلالة. هنعرف بعد كده ان البدعة اللغوية ماشي، انما البدعة في الدين لا، لان شرط البدعة في الدين او القيد من قيودها ان تضاف هذا، يضاف هذا الامر المخترع الى الدين. طيب المعاصي هل تعد من البدع الدينية؟ بنقول احنا اخرجنا بالقيد الثاني ده المخترعات الدنيوية المادية، وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت ولم تكن من قبل فهذه لا تكون بدعة، اللهم إن فعلت على وجه التقرب أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين، مثل السماع والرقص عند الصوفية. دلوقتي جماعة بيسقفوا بالرسل تمام؟ نقول دي بدعة ولا مش بدعة؟ لو قالوا ان احنا بنرقص تقربا عاملين الحلقة دي وبعدين عمالين يرقصوا يرقصوا ويسقفوا تقربا الى الله ودي ذكر وعبادة نقول دي بدعة. ليه؟ لانها خرجت عن هذا القيد او دخلت بهذا القيد ان هم محدثة وقاموا عاملين ايه؟ نسبوها الى الدين. فاذا نسبوها الى الدين صارت بدعة لانها ليست منه. يبقى إذن المعاصي والمنكرات ليست بدعا، مع أنها ممكن تكون معصية محدثة، ولكن محدش يعني لم يقل أحد العصاة أنني أفعل ذلك من باب التقرب. إن قال أفعل ذلك من باب التقرب ده يبقى إيه؟ يبقى بدعة، لأن أنت كده أتيت بشيء ليس من الدين، لم يدل عليه لا أمر عام ولا خاص. القيد الثالث قلنا ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص ولا عام. الدليل عليه قول ما ليس منه وقوله ليس عليه أمرنا. وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي عام أو خاص. يعني ممكن شيء أيضا يضاف إلى الدين ولكن يكون شيء محدث يعني مخترع لم يكن قد سبق، ولكن يدل عليه إما دليل عام أو دليل خاص. مثال ما كان مستندا إلى دليل شرعي عام ما ثبت بالمصالح المرسلة، مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن. هل القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يجمع، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفرق، يكتب على الورق ويكتب على العظام ويكتب على الشجر، وكان مفرقا حتى انتشر القتل في القراء. ثم أشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن فاستحسن الفكرة، ثم بدأوا في جمع القرآن، وبدأ في الجمع زيد بن ثابت رضي الله عنه. طب الجمع ده لم يكن موجودا قبل ذلك، إنما هو بيستند إلى أصل عام وهو المصلحة المرسلة، مصلحة حفظ الشريعة حفظ الديانة، فاستندوا إلى ذلك فيكون هذا مما يعني دل عليه الدليل العام. مثال ما كان مستندا إلى دليل شرعي خاص، إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه. والإحداث ده هنعرف بعد كده هو إحداث إيه؟ لغوي. إزاي الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يصلي بالناس جماعة إلا بعض ليال، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وأتى عهد أبي بكر رضي الله عنه ولم تصلى التراويح جماعة. ثم لما كان في عهد عمر ودخل المسجد فرأى الناس، رأى الناس أوزاعا يصلي الرجل بالرجل ويصلي الرجل وحده ويصلي الرجل بجماعة، فقال لو جمعنا الناس على قارئ واحد. فجمع الرجال على أبي بن كعب وجمع النساء على قارئ آخر. طب هو كده جمعهم على قارئ، الكلام ده له مستند شرعي ولا لا؟ مستند. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة جماعة، ولم يكمل صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض على المسلمين. فإذا عمر هنا استند إلى دليل، حتى وهذا لم يفعل أيضا في عهد أبي بكر، ولكن عمر استند إلى هذا الدليل. كذلك أيضا مما يستند إلى دليل ذكر الله في مواطن الغفلة، وهذا يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتا بينا، وهذا يكون مستنده يعني دليل خاص أيضا. بنقول هل يطلق الإحداث على الأمور المستندة إلى دليل شرعي؟ ممكن أقول الأمور التي تستند إلى دليل شرعي أسماها محدثة؟ نقول بالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث صح تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات، فإن هذه الأمور الشرعية ابتدأ فعلها مرة ثانية بعد أن هجرت أو جهلت، فهو إحداث نسبي، كان إحداث بالنسبة لأهل الإيه؟ الزمان ده. ولذلك بعض الناس لما بيشوف بعض السنن ممكن يقول إيه؟ أنتوا بتختاروا حاجات جديدة، احنا ما شفناش الكلام ده قبل كده. صحيح هو إحداث بالنسبة له نسبي. ليه نسبي؟ لأنه كان موجودا ولكن اندرست معالمه وجاهله الناس فصار أمرا جديدا عليهم بعد ذلك. وأما بالنظر إلى الشرع فإنه من المعلوم أن كل إحداث دل على صحة وثبوت دليل شرعي فلا يسمى إحداثا ولا يكون ابتداعا، إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق في نظر الشرع على ما لا دليل عليه. يبقى إذن المحدث في الشرع هو ما ليس عليه دليل. طب المحدث في الشرع من الناحية اللغوية ممكن نسميه محدث، ممكن نسميه محدث وممكن نسميه بدعة كما سيأتي معنا في قول عمر نعمة البدعة هذه. يبقى معنى البدعة، خلاصة الكلام ده كله، ما معنى البدعة؟ هنقول البدعة من الحديث برضه ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه. البدعة ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه. طب ممكن نقول بعبارة أسهل، نقول ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث في الدين من غير دليل. ما أحدث في الدين من غير دليل. يقول أحد المبتدعة أنا لم أحدث هذا الأمر ولست داخلا في هذا الحديث، يعني الحديث بيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فبقول أنا لم أحدث. يعني مثلا الجماعة الذين يرقصون ويصفقون من الصوفية يعتقدون أن هذا ذكرا وعبادة، لو جيت تكلم واحد من المعاصرين الآن يقول أنا لم أحدث ذلك، ده الكلام ده موجود فعله الشيخ فلان قبلية وفلان وفلان وعد أجيال ممكن، فيقول أنت بتقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه. طب أنا ما أحدثتش، يبقى إذن كلمة أحدث مش موجودة معايا. أيوة، نرد عليه بالحديث الثاني بقى، اللي هي الرواية الثانية عند مسلم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. نقول له برضو أنت حتى لو يعني ملصت من الأول دوت، بس انت لن تخرج من الحديث الثاني، لان الحديث الثاني بيقول ايه، من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد. اللي انت بتعمله ده عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيقول لا. قال خلاص، يبقى انت عملت ما ليس عليه امر النبي فهو مردود عليه ولا تنتفع منه بشيء. طيب يجي سؤال يقول فرق بين الابتداع والاحداث. انت قلت لنا دلوقتي المحدث يعني ايه والاحداث يعني ايه، فعايزين نفرق ما بين كلمة الابتداع والاحداث. نقول من ناحية اللغة البدعة والمحدثة، من ناحية اللغة، والكلام ده يمكن تستنتجوه من اللي مر، ان معناهما واحد. من ناحية اللغة الابتداع والإحداث معناهما واحد، إذ معناهما الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن، الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن. طب من ناحية الشرع نقول البدعة لها اسمان، البدعة والمحدثة. وذلك تلاقي بعض أهل العلم من المحدثين كما عند الترمذي لما سئل عن قنوط الفجر قال أي بني محدث، فهو عايز يقول له أنها إيه، أنها بدعة. يبقى البدعة في الشرع لها اسمان، بدعة ومحدثة، إلا أن لفظ البدعة غلب إطلاقه على الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة. يبقى البدعة تسمى في الشرع بالبدعة والمحدثة، لا اسمين، ولكن غلب إطلاقها، البدعة غلب إطلاقها على الأمر المخترع المذموم في الشرع أو في الدين خاصة. وأما لفظ المحدثة فقد غلب إطلاقه على الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره. وبناء عليه، بناء على دي خلي بالك منها أوي، فإن الإحداث أعم من الابتداع، كلام صحيح ولا لا؟ طيب بص كده، انا اعملها لكم على السبوره اهوت. مش طايق، مش طايق. طيب احنا بص كده، المربعات دي احنا عملنا مربع كبير الاول مستطيل، وقلنا المحدثة والبدعة لغة، قلنا الامر المخترع محمودا كان او مذموما في الدين او في الدنيا، وقلنا اكتب على المخترع واحد، محمود اثنين، مذموم ثلاثة في الدين، أربعة في الدنيا، خمسة. قلنا المحدثة في الشرع هتقل واحد، قلنا تعريفها الأمر المخترع المذموم في الدين أو في غيره، شلنا كلمة محمودا. يبقى هنا المحدثة في الشرع أو في الاصطلاح الشرعي قلت شيء. صحيح، محمود. طب البدعة، قلنا الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة. عد كده، الأمر المخترع واحد، المذموم ده اثنين، في الدين خاصة ثلاثة. يبقى شوف احنا نزلنا ازاي، كنا خمسة، وبعدين في المحدثة بين أربعة، وبعدين نزلنا مع البدعة في الشرع إلى ثلاثة. قلنا ده المعنى الغالب على المحدثة شرعا، وده المعنى الغالب على البدعة شرعا. المعنى الغالب، أعيدها تاني، بيجي يقول لك فرق بين الابتداع والإحداث. نقول من ناحية اللغة من ناحية اللغة معناهما إيه؟ واحد، إذ معناهما الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن، سواء كان محمودا أو مذموما، سواء كان في الدنيا أو في الدين. طب من ناحية الشرع، من ناحية الشرع قلنا أن البدعة لها اسمان، البدعة لها ممكن نقول عليها بدعة ممكن نقول عليها محدثة، ولكن غلب لفظ المحدثة على الأمر المخترع المذموم في الدين أو في غيره في الدنيا، والبدعة صار لها مصطلح خاص وغلب عليها وهو الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة. لو أنت عملت الرسمة دي أظن المسألة يعني لن تنسى وستكون سهلة. وبناء عليه فإن الإحداث أعم من الابتداع. طيب، يدخل في معنى الإحداث الاسم وفعل المعاصي. مش احنا قلنا قبل كده فعل المعاصي لا يدخل أو المنكرات لا يدخل في البدعة إلا إذا فعلها صاحبها متقربا بها إلى الله، الحالة دي بس، لأن البدعة في الدين خاصة، إنما التاني بيعمل معاصي فالمعاصي تسمى محدثة لأنه أمر مذموم وإن كان لا يضاف إلى الدين فهو في غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. يقول ابن حجر: أي أحدث معصية. وكذا قاله القاضي فيما نقله النووي عنه: معناه من أتى فيها إثما أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه، إن ده صاحبه يعني ملعون، لعن الله من أتى فيها حدثا أو آوى محدثا. فإذا ننتبه، أكرر أن المعاصي والمنكرات هل تدخل في البدع؟ لا تدخل إلا إذا فعلها صاحبها من باب التقرب ونسبها إلى الدين، كما يفعل الصوفية في الرقص والغناء وغيره، واخد بالك؟ يبقى هنا صارت بدعة. زي كان في زمان كده مثل، كان الشيخ قاله ان كان في واحدة راحت لواحد يعني قتال يعني، فالمهم قالت تقول له انا اريدك ان تقتل فلان وكده وبتاعه، قال لها خلاص باخد 1500 واقتله لك. فالمهم المرأة تنتها تبكي ويعني انا ام ايتام وانا مش عارف ايه وبتاع، قال خلاص ساقتله لوجه الله. وهنا القتل هنا اسم ومعصية، بس هنا ده صاحبنا بيعمل ايه دلوقتي؟ ده بيتقرب بيه كمان، اصبح بدعة. وضحت المسألة؟ طبعا بتأتي في مسألة البدع شبه، ولذلك يقولون هنا استشكال: كيف ترد على من يقول بجواز البدع إذا كانت حسنة في نظره مستدلا بالآتي؟ يعني هم بيستدلوا ببعض الأمور، منها قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة. وهذا الحديث أخرجه البخاري، لما زي ما قلنا كده أن عمر رضي الله عنه عمل إيه؟ جمع الناس في صلاة التراويح فخرج فلهم بيصلوا في المسجد فقال: نعمة البدعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. فهنا بيقوله ده هو سن سنة حسنة. ويستدلون أيضا بقول الشافعي: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. أظن بقى يعني إيه أنتوا عمالين تقولوا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طب الشافعي بيقول لكم أهوت: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة. نقول: أما قول عمر رضي الله عنه فقد رواه البخاري في باب فضل من قام رمضان. يعني هذا الكلام ورد في البخاري في باب فضل من قام رمضان. الحديث بيقول إيه؟ خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، جماعات متفرقة، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. فقول عمر نعم البدعة هذه يعني في اجتماع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على قارن واحد، وإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى التراويح جماعة، بل وحض عليها، يعني حض على الجماعة في التراويح بقوله: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام، يعني اللي هيقوم مع الإمام. إذن في إمام وفي صلاة جماعة، يبقى إذن عمر لم يأتي بشيء جديد مخترع. وهذا الحديث من قام مع أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وغيرهم بسند صحيح. تبين لنا أنها ليست بدعة شرعية، وإنما بدعة لغوية، لأن البدعة في اللغة بتشمل كل ده، فهو أمر محدث مفيش مشاكل، ولكنه محدث إيه؟ نسبي، بالنسبة لهذا العصر، بالنسبة لهذا الوقت، لأنها كانت سنة قد جهلت أو لم تكن موجودة قبله في زمان أبي بكر رضي الله عنه، إنما كانت موجودة قبل إيه؟ قبل ذلك. قال ابن رجب: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه. يبقى قول عمر نعم البدعة هذه، ده بالنسبة لإيه؟ البدعة لغة، وليست البدعة بمعنى الأمر المحدث في الشرع الذي لا يدل عليه دليل والعياذ بالله، مع أن عمر رضي الله عنه أيضا من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب، أما قول الشافعي، الشافعي بيقول، هم بيستدلوا بقول الشافعي، بيقول إيه الشافعي؟ البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. قال لك هو الشافعي بيقول إن في بدعة محمودة. نقول تمام كلام الشافعي، كمل كلامه عشان نفهم يعني الشافعي ماذا يقصد بهذا الكلام. الشافعي يقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. يبقى الشافعي نقصد بالبدعة ليه؟ كلمة بدعة شرعا ولا لغة؟ ما هي لو وافقت الشريعة ما بقتش بدعة، صحيح؟ لأنه يبقى لها دليل ومستند، وقلنا البدعة لا تكون بدعة ضلالة في الدين إلا إذا كانت لها ثلاث قيود: القيد الثالث اللي هو ما ليس منه أنه لا يدل عليها لا دليل عام ولا دليل خاص. يبقى ده كلام الشافعي، هم بقى يقصوا كلام الشافعي، يقول لك البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة. يقول له طب كمل كلام الشافعي ماذا يقصد بالبدعة؟ ده بقول البدعة التي تدل عليها الايه؟ السنة، هي دي البدعة المحمودة. طيب، الرد على الشبهة الثالثة: من سن في الإسلام سنة حسنة. نقول طيب، إذا علمنا قصة الحديث الذي وردت فيه هذه الكلمة تبين لنا الجواب. الحديث بيقول إيه؟ طبعا الحديث رواه مسلم وغيره، يقول عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس عليه صدقة، فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. يقول السندي في حاشية على النسائي: من سن أي أتى بطريقة مرضية يقتدى به فيها، كما فعل الأنصاري الذي أتى بصرة. يبقى أنا دلوقتي الأنصاري ده عمل إيه؟ تصدق. فالنبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة. طب هي الصدقة دي شيء لم يكن موجودا في الشرع أو ليس عليه دليل شرعي؟ ده أمر وعليه دليل شرعي. يبقى معنى الكلام نفهم منه إيه؟ أن من سن في الإسلام سنة حسنة أي أتى بأمر كان قد جهل أو خفي أو هجر وإن كان له سابقة في دين الله جل وعلا. الله أكبر. يبقى الأمر ده أمر التصدق ده كان مهجور في هذا الوقت، محدش عايز يتصدق حتى رؤي ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هذا الرجل، فلما قام الناس تتابعت بعده، فكأنه هو الذي دفعهم بفعله إلى أن يتصدقوا. فقال له النبي من سن في الإسلام سنة حسنة. يعني مثلا أنتم جالسون فعدين لسه الشيخ مجاش، فأم واحد بطلع سواك أخرج سواكه وأخذ يستاك، فالبقين قالوا طب ما نتسوك، وصحيح السواك مرضاة مطهرة للفم ومرضاة للرب، فهم مطلعين السواك، هل ممكن أن نقول لو من سن في الإسلام سنة حسنة؟ نقول له صحيح أنت سننت الآن لأنها كانت مهجورة في هذا الوقت وأنت الذي أتيت بها، فمن الممكن أن نقول من سن في الإسلام سنة حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي رضي الله عنه. الكلام ده فيه مشكلة؟ طيب دي الردود على هذه الشبه. يقول الشيخ العثيمين عندكم أن المتابعة، يعني عشان تكون متابع في الشيء، لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. يقول المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة اذكرها باختصار. الأمر الأول في السبب، يعني أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه. زي يقول فمن جعل سببا ما ليس بسبب فهو مردود عليه. مثال: صلى ركعتين تحية المنزل كلما دخل بيته. يبقى هنا قال أنا بصلي ركعتين كلما أخش البيت. ليه؟ يقول المسجد بصلي تحية المسجد، أنا هعمل تحية المنزل، ينفع؟ ما ينفعش. طب واحد قال سأصلي ركعتين احتفالا مثلا بعيد رأس السنة، والعياذ بالله. طب الاحتفال بعيد بدر، احتفل بغزوة بدر كي نعم من انتصار واحتفال، أو بأي انتصار أو بغيره، دي كلها أسباب ليست شرعية لم يرد بها شرع. فإذا فعل شيئا ونسبه أو لم يدل السبب الشرعي عليه يكون قد جعل سببا ما ليس بسبب، وده أمر شرعي، فتكون بذلك بدعة وليست متابعة للشرع. يبقى ده في أول حاجة السبب. تاني حاجة الجنس. الجنس مثال: ضحى بفرس أو ديك لا يقبل لأن الأضاحي جنسها بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. قال أنا عايز أضحي بس معيش فلوس، طب أعمل إيه؟ قال أجيب فرس أضحي به والفرس يجوز أكله، ينفع تقبل منه؟ لا تقبل، لأنه لم يتابع. لماذا لم يتابع؟ لأنه لم يوافق جنس المطلوب في العبادة، وهو أن هذه الأضاحي تذبح من بهيمة الأنعام. أو طب ذبح ديك ينفع تضحي بديك؟ ما ينفعش. وذلك حتى المثل اللي هو بيقولوه، يقول لك مؤذن ضحى بمؤذن، ان بلال ضحى بديك، نقول التضحيه اصلا لا تجوز او ليست شرعيه الا ببهيمه الانعام. يبقى لابد في المتابعه ان تكون من جنس الشيء الموجود. طيب ان يكون العمل موافقا للشريعه في القدر. مثاله: توضا 4 مرات فالرابعه لا تقبل. الوضوء ورد مره وورد مرتين وورد كام؟ طب واحد قال انا يعني زياده الخير أقوم متوضى 4، نقول الرابعة مالها؟ لا تقبل، لأنك خالفت الشرع ولم تتابع في الوضوء، لأن الوضوء 3 أو 2 أو 1، أنت جبت 4 أزدت، وهذه الزيادة باطلة مردودة عليك. يقول أيضا أن يوافق العمل في الكيفية. احنا عندنا الصلاة ان انت تركع، الركوع يأتي قبل السجود. طب واحد قال انا هسجد قبل ما اركع، تنفع؟ نقول لأنه لم يتابع، وهذا يكون مردود عليه. طب ما هيقول طب ما الصلاة ركوع وسجود، اجيبهم وخلاص في اي وقت؟ ما ينفعش. يبقى انت كده افتقدت للمتابعة في هذا العمل، وهو مردود عليه لأنه ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم. الزمان، مثال صلى الفجر بعد طلوع الشمس بغير عذر، ودي مسألة فيها خلافية بين العلم. إنسان ليس بمعذور، أم سمع أذان الفجر قم صلي، قال والله ده أنا كسلان والجو برد النهارده، أديني قاعد شوية تحت البطانية، ده أنا قاعد لما الشمس طلعت كده وقت الفجر إيه؟ مر. صلى الظهر، أو يعني جاء عليه صلاة الظهر في العمل في شغله وهو قاعد فاضي بيتساهر ما وروش أي حاجة، وبعدين تنى قاعد لما أقوم صلي، قال لما روح البيت أصلي، فلما روح كان العصر أذن. الفقهاء يقولون أو المحققين منهم يقولون أن هذه الصلاة باطلة، باطلة وغير مقبولة ولو صلى. قالوا ليه؟ قالوا لأن الشرع حد للصلاة وقتا، فهو عمل إيه؟ خالف الشرع في الوقت، كمن أراد أن يصوم رمضان في غير رمضان، قال مش هصوم رمضان، شهر رمضان ده السنة دي حر، هأجله شهر وبصومه، ينفع؟ لأن الزمن الشرع اختاره، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العثيمين في هذه المسألة، مسألة الزمان. كذلك في المكان، طبعا الزمان دي برضو يخش فيها صوم رمضان في غير محل مردودة على صاحبه، كذلك الأعياد في غير محلها، لأن الأعياد من الإيه؟ من الدين. يعني ممكن دلوقتي نقول طب ما بدل يعني الناس دلوقتي كلها نفسيتها تعبانه، ما نحتفل بعيد الفطر بكره، ايه رايكم؟ ما ينفعش، ان عباده لها وقت. طب بعيد الاضحى عشان الناس ما كانتش لحمه من زمان وبيبقى فيه لحوم، نقول ما ينفعش، لان دي عبادات مالها؟ عبادات خصها الشرع بزمن، فما ينفعش انت تتحول مقدما او مؤخرا. وذلك الاعياد من الدين، ولذلك يقولون لماذا لا تهنون النصارى بعيد الكريسماس او كذا، نقول الاعياد دين، واذا كانت من الدين فلا يجوز لنا ان نحتفل معهم او ان نشاركهم او نعاونهم او نهنئهم بمثل هذه الاعياد. وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون، يشهدون الزور، المشاهده هنا بصريه، ولذلك قال السلف: الزور اعياد المشركين، وليس معناها قول الزور، لأن لو كانت قول الزور كانت الآية: والذين لا يشهدون بالزور، شهد بالزور معناها شهد بقول البهتان والباطل، إنما شهد الزور يعني رآه بعينه. طب في المكان، قال اعتكف في المدرسة أو البيت، فالاعتكاف لا يصح لأن الاعتكاف محله لإيه؟ المسجد. يبقى دي أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والإيه؟ والمكان. يقول: أذكر بعض فوائد الحديث. نقول: الفائدة الأولى الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع، الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع، لأن البدعة مردودة على، يعني يجهد نفسه بعد كده يقول له إيه دي مردودة عليه غير مقبولة. الثانية رد كل محدثة في الدين، وأنه لا فرق بين ما يحدثه الإنسان أو يحدثه غيره ويعمل به. الثالث أن كل ما وافق الشرع أو تضمنته القواعد العامة ليس بمردود، يعني لا يسمى بدعة. ولذلك مثلا مسألة القبض بعد الرفع من الركوع، يعني إنسان قام من الركوع بعدين قبض عليه، نقول دي بدعة؟ ما نقولش بدعة. ليه ما نقولش بدعة؟ لأن ورد هناك دليل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض في القيام بيده اليمنى على اليسرى، فيبقى القبض له دليل عام اللي هو حديث سعد. فطالما في دليل عام ما اقدرش اقول عليه ايه؟ ما اقدرش اقول عليه. طب اللي هينزل برجله بالركبتين قبل اليدين، هل اقول عليها بدعه؟ ما اقدرش اقول عليها بدعه. ليه؟ لان لها دليل وفهم، بل ان اغلب الفقهاء على النزول بالايه؟ بالركبتين، والمحدثين اغلبهم على النزول بالايه؟ باليدين. يبقى المسائل دي مش بدعة. مسألة الخط اللي في المسجد، هل ممكن أقول دي بدعة؟ لو ان واحد جه قال انا متعبد ان انا احط خط في المسجد، هو متعبد بكده، يبقى عمل ايه؟ أضاف ما ليس من الدين له. طب واحد قال لا، ده أنا الخط ده معمول ليس تعبدا، إنما المقصد إن الناس تستقيم، يعني الإمام يجب عليه أن يسوي الناس، فهذا من الوسائل المساعدة للإمام، يبقى ساعتها نقول إيه؟ نقول مصلحة مرسلة وليست بدعة. الشيخ الحويني طبعا يعني مذهبه التفريق بين الخط الجاهز والخط المصنوع، هذا مذهبه، والله أعلم أن يعني لا فرق بين من صنع في المصنع زي الخطوط اللي موجودة دي أو صنع باليد، يعني إيه الفرق الجوهري؟ وأنا سألت الشيخ عن موضوع المواقيت المكتوبة، يعني نكتب مواقيت إن عشان الإمام والناس يلتزموا بتوقيت معين للصلاة، فقال ليس بالبدعة، عشان بس إيه نعرف المسألة. فدي كلها طالما أنها مصلحة مرسلة لا يتعبد المرء بها، لأن المصلحة المرسلة داخلة في الوسائل، فطالما أنها وسيلة ولم ينسبها أحد للشرع فالمسألة إيه؟ ليست بدعة. زي تقسيم العلوم إلى علوم، زي هنجيب مثلا الميكروفون دلوقتي بنتحدث فيه، زي هنعمل أوراق مثلا ونعدها وكده، الكلام ده كله من المصالح المرسلة. بدعة، احنا سائلين ايه دلوقتي؟ ان المشكلة ان كلمة عيد مالها؟ حتى ان لم يقصد، يعني واحد ذبح للبدوي قال انا ما بعبدش البدوي، هل نقول ان دي جائزة؟ هي نفس الكلام، هو فعل العبادة اذا اتى به. ده المصيبة الكبيرة في الاعياد ايه بقى؟ اللي الناس مش فاهمها، إن العيد ده هو زمن اختاره الله لإقامة الشريعة. ربنا بيقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فاختيار الزمن ده ربنا اللي اختاره، ولذلك قال في آيتين في سورة الحج لكل أمة جعلنا منسكا. مين اللي جعل؟ الجعل ده جعل كوني ولا شرعي؟ جعل شرعي، يعني بمعنى أنه شرع لنا عيدا، فالأعياد دينية والله هو الذي شرعها، فإذا أتى إنسان وشرع عيدا دي مصيبة، لأنه يعني كأنه والعياذ بالله تشبه بالله في جزء من صفاته، من صفات الربوبية، وهو أنه جعل وشرع وقدر، فمصيبة الأعياد من هنا. الحاجة اللي بعد كده، كنت امبارح في الجمعة فقلت لإخواني إن حتى كلمة عيد الكريسماس ده ليس حتى موجود لا في الإنجيل ولا في غيره، يعني هم أيضا أحدثوه أيضا، يعني هو عندهم محدث وبدعة وضلالة. فأخ قال لي إن بابا الفاتيكان طلع من يومين وقال إن العيد بتاع الاحتفال برأس السنة هذا من الضلالة وليس من الدين عندنا في شيء وكذا، يعني قلت طب خلاص أو ده قوله، مع أننا لم نعلم به. إبطال جميع العقود المنهية عنها لأنها لا توافق الشرع، أن حكم الحاكم لا يغير الحقائق، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا وإن نفذ ظاهرا، لأن الشرع محكوم كما قلت وموجود بأدلة سواء كانت عامة أو أدلة خاصة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.